وكنا نتمنى من يعني محمد مرسي لما يعني حوصل هذا الحصار وفقد الولاية والتمكين أن يتنازل، ولكنه لم يفعل. على العموم الطريقة التي تمت طريقة لا نوافق عليها وليست من طريقة أهل السنة، والخروج على الحكام طبعا هذا من البدع ومن الضلالات، والتظاهرات وغيرها هذه من شأن الكفار ومن شأن أهل البدع. على العموم الطريقة التي تمت طريقة لا نوافق عليها وليست من طريقة أهل السنة، والخروج على الحكام طبعا هذا من البدع ومن الضلالات والتظاهرات وغيرها هذه من شأن الكفار ومن شأن أهل البدع. وبعض الناس اليوم يأتي يقول ما حصل، خروج أم ليس بخروج؟ وأكثر الأسئلة تأتي هذا خروج أم ليس بخروج؟ ما لك خروج أو ليس بخروج؟ لو علمت أنه خروج، أي الحاكم السابق، أليس هذا كلام، أليس هذا كلاما في الحاكم الحالي؟ ونشم رائحة عفنة في الخروج على الحاكم الحالي عدلي منصور في هذه الأيام، نشم رائحة عفنة في الكلام في الدهاليز وفي الكلام المغطى في ولاة الأمور في هذا الزمان. حينما وقع ما وقع في عهد بعض الولاة وخرج والي على والي وتغلب عليه، بغض النظر عن كونه خروج أو ليس خروجا، هل تكلم السلف في هذا؟ هل السلف الصالح تكلموا في هل هذا خروج أم ليس بخروج؟ أم أعطوا السمع والطاعة للوالي المتغلب؟ ها؟ تكلموا هل هذا خروج أم ليس بخروج، ولا أعطوا البيعة والسمع والطاعة للولي الذي تغلب؟ أيهما فعلوا، الثاني أم الأول؟ الثاني. لماذا تفتح هذا الملف أنت الآن وتزعم أنك تؤصل لقول أهل السنة؟ انظر ماذا فعل السلف حينما تغلب وال على وال، ماذا فعل السلف؟ أعطوا البيعة لهذا الوال المتغلب، ونقل الإجماع على أن هذا وال شرعي. تأتي أنت تؤصل في هذه الأيام وتقول نؤصل مذهب السلف ولا بد من التأصيل، من أنت؟